المتنبرين بهذا القول يعني يقول لك أن الوقت جاء وجعلني وله ودانك لذا دخل عليك بلدان. فطبعا لابد أن نربط في نطق المفردات فضلا عن أنه عن ضغط ياخذ الكلمات في الجمل. أذان من الله وعليكم الصلاة والسلام. أذان بمعنى يعني من أذن، أذان بمعنى أعلم أو أعلم أو أباح. طبعا الأذان الذي هو نداء الصلاة وسماه النبي صلى الله عليه وسلم دعوة، هذا الأذان بمعنى الإعلان لدخول الوقت. جرر المفعول له بلام التعليل، احنا طلقنا مع استيفاء المصدر لشروط النصب يجوز جره. فقال فلو فقد المعلل شرطا من هذه الشروط وجب جره بلام التعليل. يبقى مره يجب الجر ومره يجوز الجر. فمثال ما فقد المصدرية قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، فان المخاطبين هم العلة في الخلق، هم العلة في الخلق. وفقد ضميرهم باللام لانه ليس مصدرا، وكذلك قول به القيس وليؤمن من اسعى لادنى معيشتي كثاني ولم اطلب قليلا من المال. فادنى افعل تفضيل وليس بمصدر، فلهذا جاء محفوظا باللام. وايضا يقولون ايه يعني لو انت ذهبت لبائع الكتب فتقول له جئتك للكتب، لبارع السم جئتك للسم. فالكتب علة مجيئك والسم علة مجيئك، والحبيب من يريد الحبيب جئتك، وهكذا. هذه الأشياء علة في قصدك لهذا الرجل، ولكنها ليست مصادر فتجرها بحرف يدل على التعليل. ومثال ما فقد اتحاد الزمان قوله فجئت وقد مضت لنوم ثيابها لدى الستر الا لبسة المتفضل. طبعا احنا بنستشهد بكلام امرئ القيس ان كان ملكا دليلا كما وصفوه يعني، ورجلا ذا بغل مكشوف، لكن يهمني الشاهد ولا يهمني المعنى. وناقض الفجور ليس فاجرا. لكن على كل حال اذا وجدنا في شعر غيره من الذين يستبدل شعرهم فهو احسن. المهم فجئت وقد مضت لنوم ثيابه، هي مض الثياب يعني او التخفف من الثياب عند النوم، يكون قبل النوم ولا عند النوم؟ لا قبل النوم، يعني الوقت ليس واحدا. صحيح هي خلع يعني النوم علة في خلع الثياب، لكن وقته ممكن تخلع ثيابك وتخش تدخل في المضجع وتظلل الى الصباح لم يأتي النوم. فاذكر الله عند النوم حتى تنام. فجئت وقد مضت لنوم ثيابها، فإن الليل لأن كان علقا في خلع الثياب لكن زمن خلع الثياب سابق على زمنه. ومثال ما فقد اتحاد الفاعل قوله وإني لتعريني بذكراك هزة كما انتفض العصفور بل له القطر.

منهم ذات ومنهم كل بعض. نعم؟ لا مش اي كلمات, مش اي مضاف ياخذ حكم المضاف اليه. هناك كلمات معينه بحسب منك ذات اليه. في كلمه اي ايه وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب قلبهم, اي منصوب على ما هو المطلق. احنا اخذنا ما هو المطلق المره الماضيه, اي منصوب على ما ايه ما هو المطلق. ينقلبون انقلابا اي انقلاب. فأي أضيفت إلى أي من قلب من قلبهم هي نائبة عن المفعول المطلق, نائبة عن المفعول المطلق. ومن قلبهم أي من قلب منصوبة لأنها نائبة عن المفعول المطلق. وكان وراءهم ملك, يعني وراءهم يعني في ورائهم, يعني منصوبة وراء منصوبة على معنى في. وقولي وعكسه, وهي عكسي ولا عكسه نرجع بقى الى المقدمة. من اسم زمان ماشي, ومن ايه كالامان والفوق وعكسه. وقولي وعكسه هنا اشرك به الى الوراء والتحت والشمال. وقولي ونحوه هنا اشرك به الى امن الجهات وان كانت ستا لكن الفاظها كثيره. ويلحق باسماء الجهات ما اشبهها في شده الابهام والاحتياج الى ما يبين معناها كعند ولدا. الثاني من انواع اسماء المكان المبهمه اسماء مقادير المساحات كالفرسخ والميل والبريد. الثالث ما كان مصيرا من مصدر عامله كقولك جلست مجلس زيدي. البريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال والميل 1609 متر. طبعا قديما قالوا على بعد ثلاثة فراسخ من مكة على بعد كذا. المجلس تقول الثالث ما كان مصورا من مصدر عامل كقولك جلست مجلس زيد. فالمجلس مشتق من الجلوس الذي هو مصدر لعامله وهو جلست. قال الله تعالى وأنا كنا نقعد منه مقاعد للسمع. ولو قلت ذهبت مجلس زيد أو جلست مذهب عمرو لم نصح لاختلاف مصدر اسم المكان ومصدر عامله. وبعد الصلاة لنا لقاء إن شاء الله. Thank you. لا هو ما في